الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من لقاءات مدرسة كتاب الداء والدواء للعلامة ابن القيم رحمة الله عليه. هدفنا من دراسة الكتاب فهم خطة ابن القيم في الكتاب. ابن القيم بيتكلم في إيه؟ ابن القيم إزاي هيوصلنا من الداء إلى الوصول إلى الدواء. هيمشي معانا في سلسلة من الموضوعات، تمام؟ بدأنا الكلام خالص على الدعاء، وبعد كده اتكلم على الظن بالله، وبعد كده اتكلم على خطورة الذنوب والمعاصي. ويمكن موضوع خطورة الذنوب والمعاصي ديت قعدنا فيها كتير قوي، يمكن اكتر اللقاءات كانت ايه، كانت حول خطورة الذنوب والايه والمعاصي. اخر مرة تكلمنا في مواضيع خطيرة متعلقة بخطورة الذنوب والمعاصي، اللي هي العقوبات القدرية والعقوبات على القلب. وكان اخر درس تكلمنا عنه هو الكلام على القلب الايه، الكلام على القلب السليم. من القيم بقى يطلع طلعة تانية خالص، بعد ما اتكلم على القلب السليم هيتنقل بينا نقلة تانية، وهي هيتكلم بقى في باب تاني خالص، فصل الحكمة من خلق المخلوقات. وبعد كده هتلاقي مرة واحدة اتكلم على توحيد الله سبحانه وتعالى، هيتكلم على الشرك في العبادة، هيتكلم على تعظيم الله، هيتكلم على وما قدر الله حق قدره. انت مش تبقى فاهم هو ايه اللي جابنا هنا. لو انت بتقرأ الكتاب كده مرة واحدة هتلاقي نفسك دخلت في ايه، في مراحل، هتلاقي نفسك دخلت في مرة واحدة من القيم بيتكلم على الشرك، توحيد، تعظيم الله سبحانه وتعالى، قدر الله سبحانه وتعالى، وبعد كده يتكلم كتير قوي في قوله تعالى وما قدر الله إيه حق قدره. إيه علاقة ده بالكتاب؟ ابن القيم بيتنقل بيك دلوقتي لمراحل من الدواء. والمرحلة اللي فاتت كان بيقول لك الداء عامل ازاي، مشاكله ممكن توصلك لايه، كان بيديك وعي بس بخطورة الايه الداء. من هنا ابن القيم هيبتدي ينتقل الى تفصيل شوية في الدواء. الدواء هيبدأ البداية بتاعة النهاردة، لكن يمكن اللي فات كله كان بيكلمك على الداء، اتكلم كتير قوي على الداء في عقوبات الذنوب والمعاصي والكلام دوت، لغاية ما ختم بالقلب الايه، بالقلب السليم. من اول هنا هيبتدي ابن القيم يركز اكتر على الدواء، يعني ايه بقى المفروض انا اعمل ايه علشان اطلع من الايه، من الداء دوت. شكرا، ما تستغربش ان القيم مرة واحدة كده هتلاقي دخلة غريبة بيتكلم فيها في التوحيد، بيتكلم فيها في الحكمة من الخلق، بيتكلم فيها على الشرك، بيتكلم فيها على تعظيم الله سبحانه وتعالى. دخلة كده انت ايه تبقى مش واخد بالك، واحنا ايه اللي جابنا هنا. لكن اللي جابنا هنا ابن القيم في الحقيقة بيأصل أول أصل في الدواء، اللي هو من غير الأصل دوت مفيش حاجة. والأصل دوت هو تعظيم الله سبحانه وتعالى، إنك أنت، إن ربنا يعظم في قلبك، إن أنت لا تستهين بقدر الله سبحانه وتعالى. لكن من القيم كعادته لما بيطرح فكرة بيجيبها من كل الزوايا، يعني هو مش هيتكلم النهاردة على ان انت مش بتعظم ربنا علشان كده بتعمل معصية. لا، لازم تفهم دماغ ابن القيم عشان ما تتعبش وانت بتقرأ كتبه. انت مرة واحدة بتلاقيه يتكلم في حاجات غريبة كده، ايه اللي جابنا هنا؟ لا، هو في فكرة وهو قاعد يجيب كل اللي حواليها. فلو اتكلمنا في فكرة وما قدر الله حق قدره مثلا، هيقول كل الصور اللي حوالينا الايه الكلمة ديت اللي منها المعصية، يعني واحدة منهم اللي هي المعصية، لكن غير كده كتير هيخشوا تحت ايه وما قدر الله ايه حق قدر. هيبدأ بالتوحيد وقضية الشرك وحكم الكافر واتخاذ القبور مساجد، وهيتكلم على الجبرية، وهيتكلم على القدرية، وهيتكلم على الشيعة، بص هيجيب لك كل ليه كل الفرق ويحطها تحت بند وما قدر واحد قدري، وبعد كده يرجع لك تاني يقول لك شفت دول كلهم انت برضو بتعمل حاجة قريبة من كده لما بتعصي ربنا ولما بتتجرأ على انتهاك محارمه. فخلونا النهاردة، انتوا هتحسوا ان النهاردة درس غريب شوية، درس في التوحيد، بس هو درس مليان فوائد. يعني هو ابن القيم هو انت ماشي معاه كده بتلقط فوائد غريبة كده، هي ممكن بره الموضوع بالنسبة لك انت تحس ان هي بره الموضوع، لكن هي فعلا بتصب في حاجات كتير في حياتك. فاكرين الدرس اللي اتكلمنا فيه على ان ليه ربنا اصلا اوجد الامتحان؟ صح، درس كان قبل اللي فات اعتقد، ليه اصلا كان في امتحان وليه ربنا اوجد الامتحان ده والكلام ده. وشفنا فعلا ان الشبهه دي ممكن تعكر على واحد اصلا طريق الدواء كله، اللي هو من البدايه يقول وانا اصلا احنا هنا بنعمل ايه، وليه ربنا يعمل فينا كل دوت. فالفكره دي اصلا تعكر عليه اي محاوله للاصلاح. فهنا ابن القيم رحمه الله عليه هيدخل معانا في ايه، في الجزء بتاع وما قدر الله حق قدره، ويتكلم على قضايا الشرك بقى وقضايا التوحيد في سلسله كده هنمشي وراها كده لغايه ما نوصل هو عايز ايه في اخر الدرس. اول حاجه اتكلم فيها ابن القيم، يمكن العنوان عندي معرفش هيبقى عندكم ولا لا، الحكمه من خلق المخلوقات. يرجعك ورا خالص الى انت هنا بتعمل ايه، ما هو الهدف من خلقك اصلا، علشان هيطلعك في الاخر ان انت بتناقض هدف الخلق نفسه لما بتقع في المعصيه ديت، لما بتنظر للنساء، لما بتقع في الشهوه، لما بتعمل كذا. لان كتاب الداء والدواء زي ما قلنا هو بيركز اكتر على موضوع الشهوه، موضوع الزنا، موضوع الفواحش، موضوع اللواط، هو تركيزه على كده اكتر. بس هو دايما بيجيب لك من الاول يلم يلم يلم وبعد كده ينزل لك على دي خصوصا. فهيتكلم عن حكمه من خلق الخلق. فبيقول هنا هوت الله سبحانه وتعالى ارسل الرسل وخلق السماوات والأرض ليعرف ويعبد ويوحد ويكون الدين كله لله وتكون الطاعة كلها له والدعوة له. قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. تمام، الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فأخبر سبحانه وتعالى أن الغرض الأساسي من الخلق هو أن يعرف بأسمائه وصفاته، مش مجرد يعرف ويترتب عليه أن يعبد. وإلا ففي ناس تعرف الله بالنوع العظيم القدير ثم يشركون به. فليس الشأن أن أنت تعرفه، إنما في الآخر تطبيق المعرفة، تعرفه هو ده المدخل، وبعد كده تطبق أثر المعرفة ديت هو أن تعبده ولا تشرك به شيئا، وأن تقوم في هذه الدنيا بالعدل وتمتنع عن الظلم، وبالعدل قامت السماوات والأرض. طيب، لذلك قال تعالى إن الشرك لظلم عظيم. فالشرك أعظم الظلم والتوحيد أعدل العدل، فما كان أشد منافاة لهذا المقصود فهو أكبر الكبائر. بمعنى وعايز من القيم وصلك ليه إن العدل نفسه في الأمور درجات. يعني العدل مثلا في ان انت تحكم بين طفلين بيتخانقوا، ولا العدل في الحكم بين زوجين، انهي اعلى؟ بين زوجين اعلى. العدل في الحكم بين زوجين متخانقين، ولا العدل في الحكم بين اتنين بينهم دماء؟ لا شك الحكم ده ايه، اعلى. الحكم بين افراد عاديين، ولا الحكم بين قادة الدول، العدل اقامة العدل بينهم اولى، اتفاقات الدولية العدل فيها اولى، ولا المسائل الشخصية؟ اذا العدل نفسه بيه بيعلى. فبيقول أعلى درجة في العدل كلها هو الحكم بين العبد وبين ربه، ما هو حق الله على العبيد وحق العبيد على الله. كما سأل ابن عايز عن أعظم قضية في العدل، ما حق الله على العبيد؟ هي أعظم قضية في العدل، إيه الحق اللي ربنا أديهوله لكان يكون عدل، عدل مقابل ما فعلوا معي، مقابل الخلق، مقابل الرزق، مقابل يعني نعم ربنا، مقابل ما يستحقه، ما هو حقه؟ حق الله على العبيد قال أن تعبده ولا تشرك به شيئا. إذن هذه أعظم قضية في العدل. يعني لو تبص بدأت لك بطفلين بيتخانقوا على لعبة، واحد ظلم التاني، فيه لازم تقيم العدل بينهم، لكن ده عدل غير العدل بين الزوجين، العدل في الدماء، العدل بين الدول. فأعلى درجة في العدل هي ليه؟ العدل والإقامة الحق بين العبد وبين ربه، وحق العبيد على الله ألا يعذب بالنار من لم يشرك به شيئا. تمام، فدي أكبر قضية في قضايا العدل. وبالتالي على العكس أظلم الظلم هو ضياع الإيه؟ ضياع أعدل العدل. فلو انت مثلا ما بين الطفلين دول ما حكمتش وكبرت دماغك، حدش هيقول لك انت ظلم عظيم يا صح، مش حدش هيتهمك انك فعلت ظلم عظيم، يقول لك يعني اسأت يعني برضو مهما كان عيال اه بس يعني برضو العدل حلو تمام. لكن لو ظلمت بين زوجين هيبتدي الظلم يزيد، يقول لك ما انت بوظت يعني الموضوع يكبر. ظلمت في دماء، ظلمت بين دول، كل ما تكبر المسألة العكس بيكون اقبح. فإذا وصلنا إلى أن العبد لم يؤدي حق الله في التوحيد، وصلنا لأعلى درجة في الإيه؟ في الظلم، لأنها تنافي أعلى درجة في الإيه؟ في العدل. عشان كده ده معنى إن الشرك لظلم إيه؟ عظيم. فابن القيم بص بيوصلك ليه؟ بيقول كل حاجة تشوف قدرها تعرف قدر الضد. فلما كان التوحيد هو أعظم غاية، هو الذي من أجل إقامة سماوات الأرض أصلا، كان منافاة التوحيد هي أقبح ذنب وأسوأ جريمة على الإطلاق يمكن أن تحصل في ليه في التاريخ. لذلك سئل النبي عليه الصلاة والسلام أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو إيه؟ خلقك. قال ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. شوف رغم دي صعبة جدا، واحد سمع واحد قتل ابنه، رغم أن مش متصور أب يقتل ابنه مهما كان، أب قتل ابنه دي من أبشع الجرائم الممكن. طب ابن يقتل أبوه ممكن، لكن أب يقتل ابنه دي اللي مستحيل تقريبا. فكون الأب وصل ليقتل ابنه ده عند الناس مستقبحة جدا، دي ولا حاجة بالنسبة لليه؟ للإنسان يشرك بالله سبحانه وتعالى. فبيقول فتأمل هذا الأصل، يعني لفهمك لهذا الأصل بيرد على مسألة مهمة وهي إيه؟ بيقول هقول لكم كلامه وكده هدخلكم في مسألة فعلا هتعرف قد إيه ابن القيم ده إنسان عظيم، إزاي بيوصلني كده بسلاسة وبيجاوب لي على حاجات فعلا خطيرة جدا وهي بتطرح دلوقتي كشبهات خطيرة. بيقول بقى فلما كان الشرك بالله منافيا تماما لهذا المقصود، يعني جاب عكس أعدى للعدل تماما، كان أكبر الكبائر على الإطلاق، وبالتالي حرم الله الجنة على كل مشرك وأباح دمه وماله لأهل التوحيد وأهله أن يتخذوهم عبيدا لهم لما تركوا القيام بعبوديته، وأبى الله سبحانه وتعالى أن يقبل من مشرك عملا أو يقبل فيه شفاعة أو يستجيب له في الآخرة دعوة أو يقيل له عثرة. فإن المشرك أجهل الجاهلين حيث جعل لله ندا، وذلك غاية الجهل بالله كما أنه غاية الظلم. وإن كان المشرك لم يظلم ربه وإنما في النهاية ظلم إيه؟ ظلم نفسه. كلام ده كلام عظيم، كلام عظيم جدا، لأنه بيرد على شبهة خطيرة جدا. السؤال ده بيجي كتير، وده من الأسئلة اللي بيطرحها الطرح الإلحادي. طرح الإلحادي لما يحب يشككك كمسلم في دينك، انت خد بالك ما ممكن الضربة لما تجيلك مثلا الشهوات بتبدأ معك بشبهة الأول، شبهة في دينك، اتهزيت في دينك، فخلاص ديني ده مش تمام، خلاص نعمل معاصي على ما نتأكد ان الدين ايه تمام. هو بتبدأ كده وقاعد تهز في المعتقد الأول، بعد ما تهز في المعتقد بدأ حصل له ايه؟ ريب. لما حصل له ريب خلاص ضعفت علاقته بالله سبحانه وتعالى، ضاع التعظيم، بدأ يتجرأ على ايه؟ على المعاصي. بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، يبدأ بشك، يسأل أيان ايه؟ يوم القيامة. فلو دخل الشك القلب بيحصل فجور على طول، الإنسان فجر. عشان كده دي أصلا من الحيل النفسية اللي بتوقع شباب في الإلحاد، إن هو أصلا عايز يفجر. فلما يعوز يفجر إيه اللي بيكعبله؟ ضميره اللي بيقوله في حلال وحرام، في حسنات وسيئات، هتتعاقب يوم القيامة، مش هينفع اللي انت بتعمله، تأنيب ضمير مستمر. طب عايز يشيل تأنيب الضمير مش عارف يشيله ازاي، ما هيعمل ايه هو تأنيب ضمير؟ فلا أطروحة حد بيقوله الدين غلط كله، لا الدين ده فيه مشاكل، لا ده في بص الظلم اللي عندكم في الدين تاع. فبدأ هو نفسيا عايز يصدق ليه الكلام دوت، مش عشان هو مقنع ولا عشان الكلام منطقي ولا عشان الكلام علمي وبحث علمي ونظر علمي، كل هبل، بس عشان هو نفسه مستعد لذلك. وأشربوا في قلوبهم ليه العجل، في حد يصدق العجل؟ بس هم ايه؟ هم عايزينه بكفرهم، هم عندهم استعداد يقبلوا أي فكرة ولو غريبة، بس هم عندهم قابلية لذلك لأن هم ماديين، فعندهم استعداد يقبلوا أي فكرة مادية تحسسنا أن في إله قدامنا. أما الغيب مش قادرين نستحمله، لن نؤمن لك حتى نرى الله إيه؟ جهرة. اعمل لنا أي حاجة بتتشاف يعني، حتى لو عجل هنصدق أن ده ربنا عشان أشوف أي حاجة وخلاص. فالأطروحة بتقول إيه؟ بتقول والله ان ان ان ان انتوا عندكم مشاكل في الدين، فصاحبنا يبلع الطرح ده يصدقه غصب عنه علشان يشك في دينه، علشان يفجر بقى على راحته. وكل ما حد يكلمه مثلا، تيجي تكلمه يقول له عم الذنوب الزنا بتاع، يقول لك طب بس احنا، طب الدين ده فيه مشاكل. هو ايه؟ هو عايز يبرر لنفسه الفجر بان الدين فيه مشاكل. فمن الحاجات اللي بتخلي الناس تفجر اللي هو الشك، اللي هي الشبهة. فمن الشبهات هي الشبهة اللي بيرد عليها ابن القيم دلوقتي، هو ليه ربنا جعل عذاب الكافر عذاب أبدي رغم أن ذنبه محدود في الزمان؟ صح؟ مش تسمعوا الشبهة الخطيرة دي، وشبهة بتهز أي حد فعلا. ليه فكرة الخلود في النار فكرة مرعبة فعلا، فكرة رهيبة جدا، يعني خاطر أشعر الإنسان. فممكن واحد يظن ان لا، مش ممكن ربنا الرحيم يعمل كده، ولو عمل كده يبقى مش ممكن يكون رحيم. ليه يعذب كافر عذاب أبدي صرمدي لا ينتهي بسبب ان هو ماشي عم أشرك بس في الآخر برضو، يعني ما هو مات ولا كان زمن محدود. فهو بعد بيفترض افتراضات وبيبني عليها تصورات، وعايز يطلع في الآخر ان في مشكلة عندنا في الدين كده، في ظلم كده، ده منافي للعدل. فاحنا بنرد عليه كزي كلام ابن القيم، انت هو اصلا لما بيقولش الكلام ده الا واحد لا يعرف الله، مش بقول ما يعرفوش خالص، لكن لا يعرفه بحق المعرفة ولا يعرف قدره سبحانه وتعالى. تمام؟ فان الذنب يعظم كلما عظم الطرف اللي انت بتذنب تجاهه. تمام؟ فالخطأ في حق طفل غير الخطأ في حق كبير، خطأ في حق صديقك غير الخطأ في حق والدك، غير الخطأ في حق والدتك، حتى لو هو نفس ليه، حتى لو نفس الخطأ. تمام؟ يعني لو أنا اشتمتك غير لما أشتم عيل صغير، غير ما أشتم أبويا، غير ما أشتم أمي، رغم إن هي نفس الشتيمة. أجيش مثلا أبويا أقول له أنت زعلت ليه؟ ما صاحبي ما زعلش يا ابني، أنا أبوك، أنت عادي كده وأنا زي صاحبك. صح؟ وأنا زي صاحبك، تقول لي ما ماشي ما اشتمته بس ما تنرفزش قوي زيك كده. آه تنرفز بس مش قوي كده يعني. طب أنا المفروض رد فعلي يبقى زي رد فعل صاحبك؟ هو سبي زي سب صاحبك؟ هو ان انت اقول لك مثلا هات لي كوبايه ميه، انت لو صاحبك قال لك كده هتقول له ما تقوم هز طولك بدل المرقعه اللي انت فيها دي؟ لو ابوك قال لك هات لي كوبايه ميه تقول له قوم هز طولك بطل مرقعه؟ هتتمرقع مرقعه، هتلزق زي الصرصره على الحيطه بشبشب. فاهم؟ فالكلمه نفسها انت شوف انت ضحكت، انت مش متخيل تقولها اصلا، رغم ان انت قلتها لصاحبك وممكن قبلها اصلا وممكن زعل حاجه بسيطه يعني انت ما قمتش. ليه؟ لان في فرق بين الشخص المتلقي للكلمه. فمجرد انت غيرت لي الاخر انت فرق معاك، حكمك نفسه الشخصي اتفرق. تمام؟ انك انت تفشي سر واحد صاحبك ولا تفشي سر دوله. تمام؟ ان انت تسب شخص عادي ولا تسب ملك او رئيس دوله، اكيد العقوبه بتكون مختلفه تماما. تمام؟ فممكن شتيمة يحكم بسبب قتل، بإعدام، بسجن مدى الحياة زي ما بيحصل. ليه؟ يقول لك ده خيانة الدولة، خيانة ده الرئيس كان. تمام؟ حتى فالدنيا الناس بيقبلوا أصلا الموضوع ده، بيعتبروا ده مقبول. إزاي يشتم حاجة زي كده؟ إزاي يفشي سر دولته؟ دي خيانة عظمى، بالتالي يعملوا فيه اللي انتوا عايزينه. فإذا كنا بنتصور كده بمجرد تفاوت يسير بين اتنين مخلوقين، يعني صاحبك وأبوك، فاهم؟ يعني الفرق مش ضخم في الآخر، ده بني آدم وده بني آدم، بس هي الفرق صلة القرابة بس. عمي من أبويا، رغم إن حق عمي مش زي حق أبويا، رغم اتنين في سن بعض ونفس الدماغ نفس العلم نفس كل حاجة، بس ده اسمه عمي وده اسمه إيه؟ أبويا. ففرقت كتير جدا في المعاملة. فما ظنكم بالفرق بين المخلوق والخالق؟ المخلوق والخالق، تعال نتخيل. انت لو قاعد دلوقتي قدامي، انت قاعد في متر في متر تقريبا، صح؟ انت كمخلوق ده متر في متر، قدرك كحجم او كمساحه انت شغلها دلوقتي متر في متر. تمام؟ علمك ما يعني انت يعني سطحي جدا في كل شيء بتعرفه تقريبا، يعني ما كلنا كل واحد فينا فهمان في حته صغيره في الحياه كلها. تمام؟ قوتك، تعال اقعد اقيس بقى كل قوتك، جمالك، شكلك، مالك، قدرتك، سمعك، بصرك، او تقيم نفسك كده. وبعد كده تعال نطلع ايه، طالع مع بعض، تعال نطلع دلوقتي كل ده قيسه على مساحة اسكندرية مثلا. انت كم في المية بالنسبة لاسكندرية بس؟ انا طلعت اسكندرية بس، انت اذا قارنت نفسك مثلا باسكندريه انت كده وصلت لله شيء اصلا. المقارنه باسكندريه بس نسبه مكانك او حجمك او قوتك او حجمك او قدر علمك بالنسبه لمجموع حجم اسكندريه بالناس اللي فيها بالعقول بالكلام دوت انت في الاخر وصلت صفر تقريبا، لان احنا بنحط على ما لا نهايه، احنا بنقيس واحد على ما لا نهايه وبالتالي هنوصل للايه؟ للصفر. ده انك انت في اسكندريه بس. انت بقى طب حجمك ونسبتك وقوتك وكل ده بالنسبه لمصر، انت قلت لي انا رحت من زمان، طب بالنسبه للعالم الكره الارضيه؟ لا، هي مصر بالنسبه للكره الارضيه بتتشاف بالعافيه يعني، فاهم ازاي؟ انا هنا بقى، انا هنا في جوه النقطه، جوه في نقطه هنا، انا جوه النقطه، انا بقى قاعد في جوه النقطه اللي انت مش، انا مش موجود من زمان. طب الكره الارضيه دي بالنسبه لهم كوكب صغير اصلا، كوكب مشترى قد الاف المرات، تمام؟ الشمس قد الارض مليون مره، والشمس دي بالنسبه للنجوم اللي في السماء بيعتبروها نجم صغير. ماشي حالك كده يعني، نجم صغير بالنسبه للنجوم اللي موجوده في السماء. يبقى اذا الشمس دي حاجه صغيره بالنسبه للنجوم اللي موجوده في السماء. عدد النجوم في السماء محدش يعرف يحصرها، لان كل اللي شافوه كل يوم بيشوفوا اوسع واوسع، لكن هم طلعوا في النهايه باستنتاج ان عدد النجوم في السماء اكتر من عدد الرمال على البحار، اكتر من عدد ذرات الرمال على البحار، وكل نجم حواليه الشموع بتاعه، وكل مجرات في مجرات في مجرات في مجرات، وانت ايه قاعد هنا في متر في متر لغايه دلوقتي، تمام؟ بعد ولسه ما شافوش كتير، وهم كل ده بيلعبوا فين؟ في السماء الدنيا. احنا قاعدين في السماء ليه؟ الدنيا، وهي اصغر سماء، لان الثانيه اكبر من الاولى، والثالثه اكبر من الثانيه، والرابعه اكبر من الثالثه، وهكذا لغايه السابعه اكبر من السادسه. وبعد كده لما توصل لكده فوق ذلك العرش، بل كرسي العرش. كرسي العرش اللي هو موضع قدمي الرب، وسع كرسيه لسماوات والأرض. وفي الحديث ما السماوات السبع والأراضين إلى العرش إلا كحلقة ألقيت في فلاء، خاتم ترمى في صحراء، نسبة الخاتم للصحراء ونسبة كل السماء والأرض دي إلى الكرسي بس، وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلاء على تلك الحلقة. ثم بعد ذلك الرحمن على العرش استوى، وهو أكبر من العرش، والعرش لا يحمله ولا يسنده ولا أي حاجة، إنما دي مظاهر من مظاهر الإيه؟ عظمة الرب سبحانه وتعالى. تعالى نرجع ليك أنت المتر في متر ده، كفر بالله، حجم الجريمة عامل إزاي؟ إذا كان أنت قلت بس صاحبي وأبويا، حسيت بفرق كبير في التعامل بنفس الكلمة، ما بالك بقى بمن كفر بالله. طيب مش بس كده، احنا مش بقارن بس قدرك بقدره، فضله عليك قد ايه؟ ما هو برضو الذنب بيكبر كل ما زاد فضل الشخص. معلش، اتنين اصحابي، واحد عمره ما قل معايا وجدع معايا وبيقف معايا في كل حاجة، واحد ندل وملوش لازمة وبتاع، هل ان انت شتمت ده زي شتمت ده؟ تحس بنفس الاحساس؟ ما بتشتم الندل ده تقول عادي، مش بيصعب عليك قوي يعني، تقول يستاهل هو كده كده ندل، مش هتفرق معايا، تمام؟ لكن التاني ده بتحس ان انت عملت ايه، ذنب كبير، وشك احمر ومكسوف تقابله ومش عارف اعتذر له ازاي، وما قالش معايا عمره ازاي عملت حاجه زي كده، بيكبر قوي الموضوع. ممكن هو فعلا يزعل لدرجه ان هو مش قادر يسامحك، ازاي انا بعد كل دوت تعمل معايا ده؟ انا تعمل معايا كده؟ انا تعمل معايا كده؟ فممكن ما يسامحكش فعلا ويقطع معاك بسبب ان هو مش متخيل ان انت ازاي بعد كل ده عملت معايا كده. تخيل، وده بني ادم برضه في الاخر، بني ادم زيك. فاحنا بنتكلم بس مش في القدر، كمان في قدر الانعام. فلو احنا قسنا بقى قدر انعام الرب سبحانه وتعالى عليك منذ ان خلقك الى الان، وفي مقابل كده كفر، واحنا بنقابل بقى اعظم جريمه على الاطلاق، تقابل عبد ملوش اي لازمه في هباءه في ملك الله، بيكفر برب السماوات والارض اللي كل النعم منه. تخيل انت بقى الجريمه دي لما تقيم، المفروض تقيم ازاي؟ هنا الجريمه مش هتقاس بالزمان خلاص، الا فلو واحد طول عمره موحد كفر في اخر ثانيه في حياته لن يخرج من النار ابدا، ملهاش علاقه بالزمن، ملهاش علاقه بالزمن. فقدر ذنب الكفر مش بيقاس بمدته الزمنيه، والا في جرائم اسرع من كده وعقوبتها شديده. القتل مدته الزمنيه دي لحظه، دي مسدس، في واحد يمكن يروح للقاضي يقول له الموضوع خدش وقت يعني، قتلته في 5 دقايق، هتسجني 25 سنة عشان قتلته في 5 دقايق، مش بتقاس كده. هي في الاخر قتل حبيبي، هي مش بالوقت، هي مش معادلة رياضية، تمام؟ بما ان الذنب خد وقت قصير يبقى لازم العقوبة تاخد وقت قصير، انما بتقاس بالبشاعة والفساد المترتب عليها ودلالة الذنب ده على قبحك. فالفكرة أن الكفر ليس مش قضية في زمنه، إنما القضية فيما كشف عنه. فلو أن مثلا قابلت واحد قلت له والله أنت ألفاظك تدل أنك إنسان سوقي مثلا، واحد تاني يقول لك حركاتك تدل أنك أنت يعني الصراحة قمة السفالة مثلا، ففي حاجات بتديني انطباعات. الكفر يدل على النجاسة المطلقة، دل، فهو كفر كاشف عن نجاسة الشخص، عن خبث نفسه. ففي الحقيقة خلوده في النار مش فكرة مدة الكفر أو كده، فكرة أن الكفر كونه مات يوم أن مات على الكفر ده كاشف عن أنه نفس خبيثة تماما ليس فيها أدنى خير. شكرا، استحقت الخلود، استحقت نعمة يقبلش من عمل، استحقوا في الدنيا أن المسلمين يستبيحوا دماءهم وأموالهم والكلام ده. فليست جريمة عادية. مسألة تانية في نفس الباب دوت، ان اصلا مساله ان انت تتكلم في ربنا تقول انا شايف ان ده كتير، او انا شايف ان ده مش عدل، او انا شايف ان ده ظلم. نرجع نسال هذا المخبول اللي بيتكلم كده، هو اصلا قيمه العدل هو مين اللي بيديها لنا؟ يعني هو انا اللي بقول لربنا العدل هنا، ولا هو ربنا اللي بيقول وبعد كده احنا نظبط دماغنا على اللي هو يقوله يبقى هو ده العدل؟ بمعنى انا بقول دلوقتي والله الايه الزاني اللي مش متجوز يجلد 100 ويغرب عام، الزاني المتجوز يرجم حتى الموت. انت ما تفكرش، انت بتظبط نفسك على الايه، على اللي اتقال ده، على هو ده العدل. مش برجع اقول طب الرجم ده شكله جامد شويه، طب ما نقتله بالسكينه، طب ما الرصاصه. انت المفروض اصلا ابيض، انت ربنا خلقك والله اخرجكم من بطون امهاتكم ايه لا تعلمون شيئا، على اساس ايه؟ كل العلم لا علم لنا الا ايه ما علمتنا، ينفع انا هو اللي علمني اروح انا راجع عليه بالعلم اللي هو علمهوني اقول له اللي انت بتقوله غلط؟ اذا كنت كل المعلومات اللي عندك مني ما ينفعش ترجع عليا تاني باللي انا اديته لك تقول لي اصل بناء على العلم اللي عندي في حاجه غلط عندك. طب انا اصلا تعبان ولا فتحس في ايه؟ في ايرور في الاله الحاسبه. ازاي؟ ما انا اصلا اللي معلمك، انا اللي بقول لك، انا اصلا انا اللي بقول لك هنا الرحمه هنا الظلم. احنا عرفنا الشرك ظلم عظيم من ربنا سبحانه وتعالى، ان الشرك لظلم عظيم، غير ان الفطره اصلا بتقول كده. بس في حاجات ممكن يعني في حاجات ربنا امر بيها انسان بفطرته بيحس بيها، وفي حاجات بتبقى مش مش مش بالفطره بتعرفها. يعني مثلا ان مثلا انك انت تصلي مثلا الظهر 4، دي مش حاجه هتعرفها بالفطره، ما لازم وحي يقول لك وهو ده عدل هو ده الصح. ما ينفعش تقول طب اشمعنى، طب ما الظهر بنبدا في الشغل ما تخليه 2 الواحد بيبقى مشغول تمام، والفجر خليه 4 كده كده احنا صحينا بقى وفاضيين. انت مش ينفعش انت ليه تقيم، انت بتاخد المعلومه وخلاص تظبط نفسك عليها، لان اصلا العدل كقيمه قيمه مطلقه هي انما زرعت فيك من الله، هو اللي حطها فيك ان انت بتحب العدل وبتكره ليه الظلم. لكن تفاصيل العدل هو برضه لا يقولها لك. فلو قال لك ان الشرك المشرك يستحق الخلود في النار، مفيش ترجع تقول له بما ان انا عندي قيمة العدل فانا بقول لك ازاي انت مجرد عبد، طالما ربنا قال لك ده عقوبته كذا تقول سمعنا وقطعنا يبقى هو ده الصح، وانت تظبط نفسك عليه المعيار ده. فمشكلة الملاحدة عندهم خبل وفي لا منطقية أصلا في ليه في التقييم والتفكير تمام. لو إحنا مثلا قلنا لو إنسان أفسد كيلو ذهب زي ما يفسد كيلو ورق، مش ممكن يقول لك ما هو ده كيلو ده كيلو فرقتين، لا قيمة مختلفة قدر مختلف. فالمشكلة زي ما قلنا مش في محدودية الوقت والكلام ده، في المقابل العكس. طب ليه بصيت لدي وبصيتش الناحية التانية؟ إن ربنا يخرج من النار من كان في قلبي مثقال إيه ذره من ايمان. او ممكن واحد يقول لا بس خلي ذره من ايمان مش كفايه يخش الجنه، بس ذره قليله قوي. ليه ما بصيتش لدي وبصيت لكم الرحمه اللي هنا؟ كم الرحمه ربنا سيخرج من النار اي حد قال لا اله الا الله هيخش الجنه، اي حد حتى وان عذب في النار لازم يطلع منها ويخش الجنه. ليه ما بصيتش ان كم الرحمه اللي في المعيار ده لوحده، مع ان فيهم قتل او فيهم ظلمه وفيهم وفيهم، بس كونه معاه توحيد مهما عذب في النار هيطلع منها في يوم الايام. فاللي عايز اقوله ان انت ما تبقاش ما عندكش توازن في النظر. وزي ما قلنا المساله مش علاقه ايه، مش علاقه رياضيه، والمعياريه اصلا مختله عند اللي بيتكلم. انت بتقيس ربنا على اساس ايه؟ فين المعيار؟ كان المعيار ده في دماغك انت. ممكن انا واحد شايف لا انا شايف الموضوع يستاهل الصراحه، وممكن واحد يبقى شايف اكتر. معلش هسالكم سؤال. لما الناس بتمسك مثلا حرامي بيعملوا فيه ايه؟ تمام. لما كان الناس يعني معلش احنا شفنا كلنا شاهدنا، ممكن شفنا اللي حضر الثوره يعني. انا اذكر ان في اول الثوره كان لما اتمسك بلطجي اتصلب على عمود وقتلوه حرقوه. يعني انت متخيل عملوا فيه ايه؟ اتصلب في عمود، الناس قتلوه وحرقوه، حرقوا جثته. كان غياب بقى خلاص، فيش امن، فاهم؟ فده حكم بشر يعني، هم شايفوا ليه؟ لان هو اللي اتسرق. وانت لما تبقى انت في الرايق غير لما تبقى ايدك في النار. لما انت اللي بتتسرق تقول لا لازم يتقتل، ربنا قال بس اتقطع ايده، لا لازم يتقتل. شوف لما انت اتوجعت عشان انت حسيت بالالم، فدلوقتي انت عايز يتقتل مش تقطع ايده بس. فاذا معيار الناس ايه؟ مختل. عشان كده برجع لك للنقطه الاصليه، ان اللي قال كده هو اصلا قال كده لانه بعيد عن ربنا، بعيد عن تعظيم ربنا. اللي قاعد جوه، اللي عايش حياته مع التوحيد، اللي زي ما قلت لك اللي بيسمع عن السرقه غير اللي اتسرق، صح؟ لما انت بتسمع السرقه تسمع عن قطع يد السارق مثلا في الاسلام تقول ايه ده كتير قوي، لا طب ليه نقطع ايده؟ تعال انت اتسرق لازم يتقتل ابن الذين ده، انا عايزك اقصى عقوبه على سياده القاضي. احنا كنا بنتكلم لا قطع ايد ايه ده، انت تقطع رقبته عشان انت اتسرقت، عشان انت جوه دلوقتي. فاللي عايش بعيد عن التوحيد غير اللي عايش في التوحيد. لما انت فعلا تعيش حياتك تتعرف على الله باسمائه وصفاته، وتعيش تقرأ في التوحيد وتمارس التوحيد وتعظم الله، فعلا عادي جدا تستوعب قضية ان المشرك يخلد في النار. ده عادي فعلا، ده فعلا يستحقه، لان انت هنا موجود وعارف قديه عظم ربنا سبحانه وتعالى وقديه بشاعة الايه؟ الشرك. ابن القيم لما اتكلم هنا بدأ بقضية عظيمة، هو عايز يوصلك. ابن القيم معلش في كل كلامه اللي جاي عايز يطلع يأسس عندك التعظيم بس، لان احنا من غير تعظيم الله احنا كده نضيع وقت، مش هنوصل لحاجة. تمام ازاي؟ مش هينفع مهما قلت لك من مواعظ، مهما اتكلمتك، مهما هتلتزم بيها شوية وفي الاخر هترجع تاني، لان الاصل مش موجود، تعظيم الله سبحانه وتعالى. شكا ابن القيم بعد كده بدأ يتكلم في مسائل انواع الشرك. يمكن دخل في حتة كده يعني هنحاول نجملها. اتكلم مثلا في ان الناس وقعوا في الشرك، بس في مسألة حلوة قالها فصل انواع الشرك. بيقول بعض الناس، هو دخل في حتة تانية خلاص، هيقول لك تماما عظمت ربنا. في بعض الناس بقى الشيطان بيدخله من مدخل التعظيم. ازاي؟ من القيم ده عجيب والله، كأنه عايش في زمن يخش من مدخل التعظيم يقول له من تعظيم الله ألا تتعامل معه بشكل مباشر، لابد أن يكون بينك وبين الله وسيط. تعظيم الله، أنت تعامل مع ربنا مرة واحدة كده؟ الكلام ده سمعته فين؟ نسمعه دلوقتي، صح؟ نسمعه دلوقتي. فلما يجي واحد من اللي هم زي يسري جبر أو غيره تكلم يقول لك هو أنت عايز تعامل مع ربنا كده على طول؟ من غير واسطة، من غير ولي، من غير ما تكون ليك شيخ، لازم تبقى مريد، والمريد لازم ليه من شيخ، والشيخ ده لازم يبقى ليه عهد، معاه عهد من شيخ تاني، والعهد ده وسلسلة بقى واصلة. وبعد كده يقول لك ده الرسول جالي وأذن لي ان انا اتعامل، وان انا وربنا قال لي وكلمني، والمنامات والكشوفات حوارات. هو بقى بيكلم الناس فعلا كلام تحس ان انت لو انت مش فاهم كلام فخم قوي يعني، انه داخلك من مدخل الايه؟ التعظيم. انك انت ازاي ما ينفعش تتكلم مع ربنا على طول، ما ينفعش تدعي كده، لازم فيه ليك وسيط بينك وبين ربنا يساعدك ويوصلك. شوف الدخل عاملة ازاي. فالدخلة دي بيخشها على علماء وبيخشها على مشايخ اللي هم المتصوفة اللي هم عايشين الدروشة اللي هم بقى ايه اتباع ابن عربي واللي قصة الايه قصة الضلال ديت. فبيقول بقى في بعض الناس وصلهم للشرك من باب ان انت لابد ان تدخل على الله بالوسائط والشفعاء كحال الملوك. فيقول لك ينفع تخش على الملك على طول تكلمه؟ لازم في حاجب بره يدخلك ويوصلك ويساعدك وسطة وبتاع كله كده. وربنا ملك الملوك سبحانه وتعالى يتعامل معه على طول. ازاي؟ حاجة عجيبة جدا، رغم ان ربنا ارسل الرسل لهذا الامر، ان محدش يتعامل معايا بواسطة. وهي مشكلة كانت كلها في الشفعاء والشركاء والوسائط، ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلف. هي اصلا والمشركين ما كانوش بيعبدوا الاصنام عشان بيقولوا ان دول ربنا، لا، انما كانوا بيعبدوهم على ان دول يلمزوا للملائكة، والملائكة قريبين من ربنا، فاحنا بنعبدهم عشان يقربونا من ربنا، عشان كده سموهم باسماء مؤنثة من الله، لانهم اصلا كانوا بيعتقدوا ان الملائكة بنات الله، فسموا العزة مؤنث العزيز، ومناة مؤنث المنان. فسموا ليه الاسماء مؤنثة من اسماء الله؟ لانه بيعتقد ان دي رموز للملائكة اللي هي بنات الله عندهم، وبالتالي الملائكة اقرب لنا من ربنا، فاحنا بنتعبد لهذه الاصنام عشان توصلنا لربنا، زي شرك قوم نوح وكل الشرك اللي كان في الدنيا، وزي الناس اللي بتعمله دلوقتي عند الأضرحة والقبور. فشيخ فلان شفيني وبتاع، فتيجي تقول له انت بتدعي، يقول لك لا انا بدعي بس قصدي يعني يوصل دعوتي لربنا، وكلام فارغ كله مبني على خلل في فهم التعظيم. التعظيم ملوش علاقة بان انت تجعل بينك وبين ربنا ايه واسطة، بل ده منافي لمقصود التوحيد، وده من من من من عكس التوحيد، بل ده شرك. ربنا بين في القرآن كتير ان المشركين انما كانوا بيتخذوا ما بينه وبين الله شفعاء بس، وده كان اصل الشرك اللي في قريش. فلو قلنا ان الشفعاء ما فهمش مشكلة، يبقى احنا اسفين ابو جهل، فاهم؟ نعمله صفحة اسفين ابو جهل، ان احنا يعني مش ما كده في خلل. هو ابو جهل كان شفعاء يعني، هو ده، وكان محمد صلى الله عليه وسلم بيحاول يقنعه ما فيه بريش داعي لل، فطلع ان الموضوع بقى يعني الراجل ده ما من رأي الشيخ، هو بيقولوا لنا لازم ايه في الاخر وسطة. طب ايه الفرق؟ هم كمشركين كانوا بيعملوا وسايط برضو، قالوا وسايط بوسايط، ايه الفرق بين الشيخ والصنم؟ فالشيخ بقى وثن يعبد، والنبي عليه الصلاة والسلام قال اللهم لا تجعل قبري وثن يعبد، تمام؟ فهذا من اقبح الامور. واذا سألك عبادي عني، لم يقل هنا قل، في كل مسألة سأل الصحابة يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير، يسألونك عن المحيض قل هو أذى، لكن لما قال سبحانه وتعالى وإذا سألك عبادي عني، لم يقل قل، حتى اختصر الجواب عشان يبين ما فيش حتى وسط ولا كلمة قل حتى، فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، لكن خليكوا كويسين يعني، فليستجيبوا لي وليؤمنوا به لعلهم ايه يرشدون. اتكلم من القيم بعد كده على شرك التعطيل، فصل شوية، قال ان اصل اصول الشرك التعطيل، تعطيل المخلوق عن الخالق، زي تعطيل المصنوع عن الصانع، يعني زي اللي بيقولوا لا خالق، زي الملاحدة، ده عطل المخلوق عن الخالق تماما، زي الملاحدة قال ما فيش خالق، ففصل تماما المخلوق عن الخالق. في انواع، في شرك هو في الحقيقة هو الإلحاد شرك. تقول لي شايفين الشرك في كده؟ ما هو الإلحاد في النهاية لما تيجي تقول له طب الدنيا دي ماشية ازاي، والنعم دي جاية لنا منين، فيربطها بالأسباب، طبيعة، الوسائل، الأدوات، تفاعلات. ففي الحقيقة انتقل من عبادة الله إلى عبادة الوسائل والأسباب، فجعل مع الله ندا بس، فهم في الآخر بيعبدوا الايه الأسباب. المهم يعني ان هو عطل الخالق عن المخلوق زي الملحد. في بقى جوه اللي هم بيعترفوا بالخالق برضو، لكن عطلوا المخلوق عن الخالق، زي الجهمية مثلا، لو سمعتوا عن حاجة زي كده، ان بيقولوا في خالق لكن خالق بلا اسم ولا صفة ولا افعال ولا شيء، كلام فلسفي كله، في الاخر انت تعبد اللا شيء. يعني عند التفصيل في مذهب الفلاسفة اللي هم بيقولوا مسلم احنا مسلمين، او مذهب الجهمية اللي هم بيدعوا انهم مسلمين وهم مش مسلمين، هم بيقولوا في الاخر ربنا يعني بالنسبة لهم حاجة زي حاجة زي رمزية، بلا اسم ولا فعل ولا صفة ولا شيء، في الاخر انت ولا اي حاجة، فاهم ازاي؟ فدول ابن القيم يعني مش عايز افصل اكتر من كده، بيقول دول عطلوا ليه المخلوق عن الخالق تماما، فصلوه عن الخالق تماما، اما بنفيه تماما او باثباته كحاجة هلامية كده، بلا اسم ولا صفة ولا معنى ولا في الله اللي هو كده حاجة كده، فاهم ازاي؟ حاجه ذهنيه كده بس، فهي ما فرقتش كتير عن كلام الايه الملاحده. بيقول بعد كده اللي اثبتوا الله باسماء وصفات ولكن جعلوا له شريك صريح. يعني دول الاولين دول عطلوا المخلوق عن الخالق تماما، فصلوا عنه. التاني لا، بيقول في خالق اسماء وصفات كل حاجه لكن جعلوا له ند، زي النصارى وزي اليهود زي غيره، اللي قالوا عزير ابن الله، واللي قالوا المسيح ابن الله، واللي قالوا المسيح هو الله، وقالوا من ذلك المجوس. والمجوس مشكلتهم ايه؟ مشكلتهم ان هم بيعتقدوا ان في خالقين، خالق للخير وخالق للشر، الماء والنار والكلام دوت. هم اصلا ما بيعبدوش ربنا اصلا، هو بيعبدوا النار. يعني بيقولوا النار دي اللي بتخلق الشر، فاحنا نعبد النار وبالتالي نكفى الايه الشر. زي فكره عبده الشياطين، عبده الشياطين بيقولوا في ربنا وكل حاجه، بس يقول لك وربنا بيجيب لنا الخير، وايه سبب الشر؟ الشيطان. فاحنا نعبد الشيطان عشان يكفينا ايه؟ يكفينا شر كده تمام، وربنا بيجيب لنا الخير فخلصت كده تمام. حاجه غريبه سبحان الله. فسبحان الله، ان تؤمن بالقدر خيري وايه وشري، فهو ربنا اللي بيقدر كل شيء. الشيطان سبب، لكن الامور بيد الله سبحانه وتعالى. في النهايه هو الذي يقدر ان هو يقدر ان هو يسلط عليك الشيطان، يقدر يمنعك منه، هو بايده اصلا. عشان كده بتقول اعوذ بالله من الايه من الشيطان الرجيم. الشيطان لا ينصلح بالتودد غير البشر. ممكن فعلا لو واحد شرير من البشر اذا توددت اليه يجعلك استثناء، يقول لك انت راجل محترم. زي مثلا واحد صايع ولا بلطجي بتاع، يجي شيخ مثلا بيعامله كويس بيكلمه كويس، فيجي يبلطج على المنطقه كلها، يجي على الشيخ يقول له يا شيخ انت راجل محترم، ايه ما مش عايز اتكلم معاك انت، صح؟ فده ينفع مع البشر لان البشر قابل ان هو ينصلح حاله. لكن ابليس ربنا بت فيه ان هو لا يمكن ان ينصلح ايه حاله، وبالتالي شبهه ان انا اتودد اليه او اتقرب اليه وبالتالي عاملني معامله خاصه يستثنيني من الخبث بتاعه، مش هيحصل. ان ربنا بت ان هذا لن يتوب ابدا ولن ينصلح حاله، وبالتالي اللي بيعمله الشخص ده عبث. واولى من كده كان يصرف التودد ده لله الذي يرى الشيطان ويقدر عليه. تمام، انه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. طب مين اللي بيراه؟ الله. مين اللي يقدر عليه؟ الله. وبالتالي اسهل شيء قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الايه الخناس. فاتكلم هو في الايه في الحته ديت شويه، وبعد كده اتكلم في الشرك في العباده. بقى الشرك في العباده، واتكلم في الشرك في العباده على درجات. اتكلم في الدرجه اللي بتوصلك للايه، الدرجه اللي توصلك للشرك الاكبر، زي ايه؟ انك تسجد لغير الله، شرك اكبر. انك انت تدعو غير الله، شرك اكبر. انك انت تنذر لغير الله، شرك اكبر. فبيقول في افعال شرك اكبر وفي افعال شرك اصغر، زي الرياء ده من اخطر انواع الشرك. ليه؟ الاصغر ان انت تصلي تريد وجه الناس، ان انت تتصدق عشان يقال عليك كريم والكلام ده، فدي انواع من الرياء، انواع الرياء اللي ممكن ايه تضر الانسان. طبعا ال بيقول بيتكلم عن الرياء شويه، وقال وهذا الشرك في العباده يبطل ثواب العمل وقد يعاقب عليه اذا كان العمل واجبا. هو عايز يقول يعني الاعمال واجب ومستحب، فلو مستحب خلاص هيروح منك وخلاص، اما لو كان واجب هتعاقب كمان عليه. وده بينقلنا المساله في الرياء، مساله مهمه، وهي مساله حكم الرياء. الرياء يعني ان انت تريد بالعمل وجه الناس او تريد وجه الله ووجه الناس، يعني مش فارقه، يعني الاثنين ما يفرقوش عن بعض، سواء انا صليت للناس بس او صليت لله للناس، الاثنين سواء. كل ده اسمه ايه؟ رياء. انا اغنى الشركاء عن الشرك، سواء مع الناس بس او الله مع الناس، تفرقش، الاثنين الشمال. طيب، لكن احنا بنفرق بين مسألتين. مسألة ان الرياء كان في اصل العمل، يعني ما حملك على هذا العمل الا وجه الناس. واحد ما امشي يصلي الا عشان الناس، واحد لم يتصدق الا من اجل الناس، ما راحش يجاهد الا ليقال عنه جريء، فهذا العمل حابط قطعا بلا شك بالاجماع. هذا العمل ليس حابط، واذا كان من الاعمال الواجبه فعليه طبعا اسم. طيب الاشكال الثاني بقى، اذا كان العمل اصله لله، فواحد مثلا بدا صلى بالناس لله، او كان بيحج وراح لله، فاثناء العمل طرأ عليه الرياء، مثلا قابل ناس معينة، قابل ناس في الايه في الموسم الحج، قابل اصحاب ليه او كده، فبدأوا يتكلموا معاه ما شاء الله عليك الحج، الله ينور عم الحج والكلام دوت. او مسألة تانية ان هو مثلا كان بيصلي بالناس، فهو بيصلي في وقت بكى وراه وهو ايه وهو بيصلي، فبدأ يجيله خاطر الايه الرياء، نحسن صوتك عشان الناس، انا جامد جدا انا بحج، بس مع انه في البدايه ما كانش ايه كانش قاصد كده. ما حكم هذا الايه العمل اذا كان بدا لله وبعد كده في النص تحول وما بقاش لله؟ في خلاف من اهل العلم في المساله ديت. بعض اهل العلم بيقول العمل يحبط برضو. القول الثاني ان يؤجر على اصل النيه ديت ويحرم من كل اللي حصل بعد الايه بعد الرياء، فياخد اجر الايه البدايه دي وبعد كده يتمنع عنه الايه. فالمساله خطيره، حتى اللي بيطرأ عليه الرياء فمساله خطيره، ممكن عمله يحبط على قول بعض العلماء. القول الثاني ان هو ما يحبطش لكن ياخد جزء من الاجر على قدر نيته الصالحه اللي كانت في الاول. اما المساله الثالثه ان جالك خاطر الرياء وجهدته ودفعته واستمريت في الاخلاص، هنا لك أجر زائد في العمل. فجالك وسوسة الرياء فاستعذت بالله من الشيطان الرجيم وبتاع وإيه وتذكرت عظمة الله وكملت عادي بإخلاص، فالحالة دي ليك أجر زائد على أجر العمل، لأن أنت بتاخد أجر العمل وأجر مجاهدة الرياء وأجر مدافعة الشيطان، أجور كتير. فده شيء مبشر لأي حد بيجي له الخواطر دي، لأن بعض الناس بتخاف منها أول ما بتيجي بيحصل له اضطراب شديد جداً، وبيربط بين ان هي جت وان هو مرائي. دي مسألة مهمة، مش معنى ان بيجي لك خاطر الرياء مش بيساوي انك انت ايه مرائي. وحصول خاطر الرياء ده طبيعي بيحصل لاي حد، انما العبرة بعد ما جالك خاطر الرياء، هل استحلتها يعني واسترسلت معاه ولا دفعته؟ اذا دفعته، لو عدت طول عمرك بيجي لك خاطر الرياء بتدفعه فانت على خير، ما يزعلكش في حاجة. في ناس اول ما يجيله خاطر الرياء بيبتدي يهسس ويضطرب وعايز يسيب العمل، ما هو كل عمل هيجيلك كده. ولو الشيطان عارف ان سكتك كده مش هيحل من الحتة دي، ما تبقاش ساذج وتقول له انا عندي نقطة ضعف. ايه نقطة ضعفه؟ نقطة ضعفي مش النساء، نقطة ضعفي مش الفلوس، نقطة ضعفي اول ما بيجيلي خاطر الرياء بسيب العمل على طول. فمش هيسيبك اكيد في اي عمل، هتروح تصلي في المسجد هيجيب لك خاطر الرياء، هتروح تحج خاطر الرياء، هتدعو الى الله خاطر الرياء، هتنصح الناس هيقول لك انت بتنصح عشان تيول عليك وداعيه وعم الشيخ وبتاع، ويوقف لك كل حاجه بتعملها. بس ودخل لك من مدخل ايه تعظيم الله، يقول لك لا مش هينفع لازم تخلص وبعد كده ايه نشتغل. فتبقى استاذج، المفروض تعند مع الشيطان. فلما جه خاطر الرياء انت ليه الان مش مرائي، انما الفكره بعد كده لو استرسلت معاه تبقى فعلا كده في خطر، لكن انا بدفعه خلاص ما تدفعه. طب لما ادفعه ابطل عمل لغايه ما بقى كويس؟ ما هو انت اصلا بتدفعه وانت جواه. هو في حد بيدفع خاطر الرياء وبعد كده بيعمل؟ ولا هو كده كده الرياء هيجي لك وانت بتعمل اصلا؟ فيعني ايه ابقى مخلص وبعد كده يجي؟ ما فيش حد بيبقى مخلص وبعد كده بيجي. انت بتخلص في العمل في اوله وفي نصه وفي ربعه وفي ثلاث ارباعه وفي اخره، وانت بتقعد مقاومه لغايه الاخر، فكده كده بتعمل. مساله ان انا ايه نسيب العمل لغايه ما ابقى مخلص مساله صفصطه ملهاش معنى. فلو جالك حاجه زي كده ما توقفش، كمل كمل كمل. بل بعض السلف كان احيانا عرف مدخل الشيطان معاه، فكان اذا جاءه الشيطان وقال له انت مرائي زاد في الصلاه عكس ليه، فعشان يخليه ييأس عكس بقى ما انت التاني زبون، التاني لما قال له انت مرائي ساب الصلاه، لا واحد بقول له انت مرائي زود في الصلاه هيعمل ايه المره الجايه؟ مش هيجيله اصلا. يقول لك يا عم ده في يا عم ده انا قلت له انت مرائي زود صلاته، ابعدوا عنه ده هشيه جنبه، سيبوه ده هو لما بتبعدوا عنه بيبقى مقصر، لما بتقربوا منه بيصحى، سيبوه. فانت كده بتقول له انا ايه ما فيش سكه هنا. عشان كده في ناس بقى وصلوا ليفل وحش، سيدنا عمر الشيطان لو شافه في شارع بيخش شارع تاني اصلا، يعني فاهم ازاي؟ ده لو جينا هنا خاف اخش الاسلام مع الراجل ده، فايه فالسكه ايه مش تبعنا. فاللي عايز اقوله لك يعني هو اتكلم نقيم شويه في موضوع الرياء برضه عشان تبقى فاهم هو ايه اللي جابه هنا. اتكلم بعد كده على بناء القبور على المساجد كان ده مدخل كبير جدا من تضييع تعظيم الله سبحانه وتعالى. الشركيات اللي بتحصل في المساجد اللي فيها قبور اللي هي كافيه لاي عائل يقول ان بيحصل ده بلا شك غلط. يعني بغض النظر عن كل الاحاديث والايات اللي دلت على ان لا يجوز ادخال قبر المسجد ولا يجوز بناء مسجد على قبر، اي عائل يروح اي مسجد فيه قبر لابد ان يجزم من غير ما يعرف ايه ولا حديث، لابد ان يجزم ان هذا منكر، ان الفعل ده في الاسلام اكيد غلط، مش ممكن ربنا ياذن بحاجه زي كده. مدخل رهيب من مداخل الشرك. روح كده اي مسجد، روح الحسين، روح ابو العباس، روح اي مسجد المشاهير، شوف الناس تعمل ايه عند القبور من النذر لغير الله، من دعاء غير الله، من التمسح بالاضرحه، من التوسل، من السجود عند الاضرحه، من الصدقات والنذور. لا يمكن ربنا ياذن بحاجه زي كده. ده مدخل رهيب جدا من مداخل الوقوع في الشرك. وتيجي ترجع لحديث تلاقيها كلها جزمت ان ده ما ينفعش، الا فلا تتخذوا القبور مساجد اني انهاكم عن ذلك. تمام. ولما ام حبيبه وام سلمة رجعوا من الحبشه وحكوا للنبي عليه الصلاه والسلام انهم شافوا كنائس في الحبشه مقبور فيها صالحين، قال اولئك شرار الخلق عند الله، اولئك اذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا له تلك الايه تلك التصاوير. فاعتبر ان اللي حصل بنوا على قبره مسجدا ده منكر بلا شك. تمام. فده باب رهيب جدا من الابواب اللي بتعمل خلل وزعزعه في تعظيم الله في قلوب الناس. لان انت ببساطه جدا معلش يعني انت دخلت مسجد لقيت واحد مدفون في المسجد، مين الواحد مين الجامد ده اللي دفن في المسجد يعني؟ مش معنى مش واحد تاني، اكيد ده ايه ده مميز بقى. طالما مميز كل يوم الشيطان ينفخ في الحته دي مميز مميز مميز لغايه ما انت تعظمه. وكل تعظيم زائد عن الحد المخلوق بيأثر سلبا على تعظيم الايه الخالق. فهمت فكره الفكره المشكله؟ هو ابن قايم ماشي في حته التعظيم لغايه دلوقتي معاك، لان من الحاجات اللي بتسبب تعظيم زائد لمخلوق في قلب احد ان هو يميز بحاجه زي كده دونا عن الناس كلها. اشمعنى فلان مدفون في مسجد؟ ما كل يوم بيموت عشرات ومئات، اشمعنى انت؟ اكيد انت جامد قوي. فالشيطان ينفخ في دي مع قصص وهميه، مع واحده دعت فحصل لي السنه لما جيت هنا ومتمسحت روحت لقيته بتاع وشويه وهم شويه دجل، يحصل تعظيم تعظيم تعظيم لغايه ما نوصل لدرجه ان انت ايه بقيت تعظم ده كتعظيم الله واشد. تمام. والذين امنوا اشد حبا لله. تمام. وبعد كده اتكلم كفرع مساله الحلف غير الله، ودي مش هنتكلم فيها. بعد كده رجع اتكلم بقى بيقول واذا عرفت هذه المقدمه، عرفت حقيقه الشرك. هي حقيقه الشرك وهو التشبه بالخالق او تشبيه المخلوق به، وهذا هو التشبيه في الحقيقة وليس إثبات صفات الكمال. القائم ده من شخصية مش طبيعية، بيضرب ضرب عالي. هو بيقول إيه هو حقيقة الشرك؟ تشبيه المخلوق بالخالق، إن أنت تقول المخلوق ده، ما هو دايما أي شرك بيحصل ناتج عن أنت نسبت المخلوق صفة من صفات الخالق. ما هو اللي دعا غير الله أعتقد أنه يستجيب الدعاء، وده أصلا ده لله. يعتقد انه بيسمعه في اي مكان وده لله. يعتقد انه يقدر يعمل اي حاجة وده لله. يبقى انت شبهته بربنا في الجزئية دي. تمام. اللي سجد لغير الله ده ناتج عن انت عظمته كتعظيمك لله فشبهته بالله في التعظيم. فكل اشكالية شركية هتلاقي نتيجة عن انت جعلت المخلوق شبه ربنا في حاجة. القائم بقى بيضرب ضربة في السكة كده بيقوله هو ده التشبيه الحقيقي، مش التشبيه اللي بيدعيه المخالفين لأهل السنة وبيرموا بيه أهل السنة. لما أهل السنة بيثبتوا الأسماء والصفات لله بيقولوا إن ربنا ليه وجه كما قال، وليه يدان كما قال، وليه ذات وليه وسبحانه وتعالى على العرش استوى كما قال، يأتي يوم القيامة كما قال، يضحك يتكلم يغضب يرضى يحب. فيأتي الأشاعرة على سبيل المثال يقول لك أنتم مجسمة، أنتم مشبهة، انتوا شبهتوا ربنا بالانسان عشان قلتوا بيتكلم وبيضحك وبيأتي وله يدان ووجه. تمام. فبيقول مش هو ده التشبيه، ولا تخدعك الايه الكلمات ولا يخدعك الهجوم دوت، مش انت اللي مشبه. اللي شبه هو اللي قال لتلاميذه خلوني واسطه بينكم وبين ربنا، هو ده المشبه في الحقيقه. اللي جعل مخلوق شبه الخالق. اما ان انت كراجل سني بتقول ان ربنا ليه يدان ليه وجه ينزل الى السماء الدنيا في الثلث الاخير من الليل يضحك يتكلم يغضب يرضى، انت مش مشبهتش ربنا بحد. هو انا قلت بيضحك زي، انا قلت ليه ايدين زي ايديا، هو انا قلت بينزل يوم القيامه زي ما انا منزل على السلم، بينزل في الثلث الاخير لان زي ما انا منزل على السلم، انا قلتش كده، انا قلت ينزل نزول يليق به، له يدان تليق به، له وجه يليق به، ليس كمثله شيء، هو السميع البصير. هل تعلم له سمية لم يكن له كفوا احد؟ ده اللي انا بقوله. فين التشبيه؟ امسكهولي، فين التشبيه؟ الحقيقه انت اللي وقعت في التشبيه، لما دماغك راحت للتشبيه نفيت الصفات واولت الصفات، انت اللي وقعت في التشبيه مش انا. انا عنديش مشكله، انا متسق مع نفسي، انا بقول ان ربنا كما قال عن نفسه انا بثبت له جميع الاسماء والصفات اللي هو قالها، ومش بشبه، بس انا مستريح جدا. انت اللي تعبان، انت اللي هسهست الهسهاز ده وقعد تقول اذا بما ان يدان يبقى انت شبهنا، يبقى انت مجسمه، يبقى انتوا حشويه، وبالتالي اذا انتوا وحشين جدا واحنا الجامدين جدا اللي بنعمل التاويل وبننزه ربنا عن كل الصفات دي. ايه اللي جابك هنا اصلا؟ انت ايه اللي وقعك هنا اصلا؟ راجل السني راجل متسق مع نفسه، ما عندوش اي الاشكالات ولا الخلل اللي انت بتتكلم فيه. ابن القيم بيقول لك ايه؟ هو ده التشبيه، اللي هو شبه مخلوق بخالق في التعظيم، في الحب، في استحقاق العباده، في السجود، في الركوع. مش التشبيه ان اثبات صفات الكمال لله اللي بيثبت اهل الايه؟ اهل السنه. فابن القيم راجل عايش قضيه يعني. فبيقول من اقبح التشبيه تشبيه العاجز الفقير بالذات بالقادر الغني بالذات. فمن خصائص الإلهية الكمال المطلق لله من جميع الوجوه الذي لا نقص فيه، وهذا يوجب أن تكون له العبادة كلها وحده لا شريك له، مع كمال الذل وكمال الحب والخشية والدعاء والرجاء والإنابة وكل دوت. ويعني يتكلم القيم في حياة كده، وبعد كده رجع تاني قال لك إذا بقى فهمت المسألة دي عرفت أن الشرك هو أعظم الذنوب على الإطلاق. بيقول وأصل الأصول، أصل الأصول هو إساءة الظن بالله، أن يظن الإنسان بالله غير الحق، ظن الجاهلية. أي حد وقع في مخالفة في قضايا التوحيد لازم يكون ظن بالله ظن سوء قبلها. ابن القيم دلوقتي هيديك سيمفونية كده صح التعبير من روعة في عرض القضية ديت، هيمشي معاك كده يجيب لك كل المذاهب وكل الفرق ورا بعض ويربط لك ازاي الناس دي كانت بداية ازمتهم اساءة الظن بالله سبحانه وتعالى. فبيقول ابن القيم هنلاقي ان كل مدار الخلل اللي عند الناس كلها سوء ظن بالله سبحانه وتعالى. فان المسيء به الظن قد ظن به خلاف الكمال، وظن به ما يناقض الأسماء والصفات، لذلك توعد سبحانه وتعالى من ظن به ظن السوء ما لم يتوعد به غيره. قال سبحانه وتعالى يظنون والظانين بالله ظن السوء، قال عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. كلام ما بيتقالش في حد. ولما المشركين قالوا أن ربنا بيسمعنا لو اتكلمنا بصوت عالي، لكن لو اتكلمنا بصوت واطي مش هيسمعنا، ربنا قال وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين، فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. كل الحرب دي قامت عشان بس ظن أن ربنا لو وطنا صوتنا ما يسمعناش، ظن سوء. تمام. لذلك إبراهيم عليه السلام ربط الشرك بالموضوع دوت، قال ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين. ظننتم بي إيه عشان دماغك تروح ان انت تعبد معه ايه؟ اله غيره. تمام. عشان كده ابن القيم بيقول فما ظننتم به حتى تعبدوا معه غيره، فلو ظننتم به ما هو اهله من انه بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير. يعني فعلا الانسان صح ظنه بالله بالعلم، القدره، الغنى، القوه، الخلق، التفرد بالتدبير، التفرد بالضر والنفع، التفرد بالاحياء والاماته والرزق، التفرد بالملك والملك التام، التفرد باستحقاق الامر والنهي والتشريع، لا يمكن انه يقع فيه في شرك ولا ربع ولا نص ولا رياء ولا اي حاجه. وانما كل حاجه في الاول بتبدا بظن سوء بالله سبحانه وتعالى. عشان كده ابن القيم بعد كده بيتكلم في قوله تعالى وما قدر الله حق قدره، وهياخد بقى الجمله دي وينزل على كل الناس بقى يحط ازاي ان كلهم بدأوا بدي ويوصل في اخر حاجة يقولها ان انت بداية الدواء انك تضع الله في قدره الذي يليق به، حينها سيبدأ العلاج. تعال نمشي كده في اخر دقيقة في الدرس هتفهم من القيم كان بيتكلم كل ده في ايه، وايه علاقة كل ده بالدرس، ايه علاقة ده بالداء والدواء، ايه علاقة ده بموضوع الشهوة. بس هيمشي معنا الاول في الفرق وبعد كده هيطلع لاخر لقطة معاك. بيقول فما قدر الله حق قدره من اشرك معه في عبادته من ليس له شيء من ذلك البتة، لا علم ولا قدرة ولا شيء، بل هو اعجز شيء واضعف شيء. وكذلك ما قدر الله حق قدره من قال ان الله خلق لكنه لم يرسل رسل ولم ينزل كتب وخلاص. في بعض الناس اللي هم ملاحدة بيتسموا ربوبيين، في نوع من الملاحدة اسمه ربوبي. يعني ايه ربوبي؟ يعني بيؤمن بالله ربا لكن لا يؤمن به إلها. فده مخرج، لان الملاحدة بيتزنوا في مزنة ايه؟ السؤال الازلي، فمن خلق الخلق؟ فبيجي هنا هتقعد تلف وتدور وهتتكعبل في الاخر. فهنا بيهنج هو هنا، فطلع نوع من الملاحدة عايز يطلع من السؤال الايه الازلي ده، فقال لك اللي خلق الخلق ربنا، حلو يلا بينا بقى نعبده. قال لك لا استنى، هو خلقهم وتركهم، بس مثل صانع الساعات الماهر. عارف الساعة الرولكس مثلا؟ ساعة رهيبة جدا، صنعها صانع ماهر بس في الاخر سابها ايه تشتغل لوحدها، متقنة جدا جميلة جدا وسايبها ايه تشتغل لوحدها. فبيصوروا ربنا كصانع الساعات الماهر، صنع خلق خلق متقن جدا وتركه بقى خلاص، والدنيا ماشية كده ايه زي كده ايه بنقول ايه العربية ماشية سرنسية كده بظروفها، يعني مفيش بقى ايه مفيش اي تدبير مفيش اي حاجة، مفيش هي ماشية بظروفها وماشية بالطبيعة بقى بعد كده، وبالتالي مفيش بقى ايه لا عبادة ولا بتاع هو. فطبعا يعني نتكلم كده ان معلش هو صانع الساعات صنعها ليه؟ عشان الناس تتسلى بيها ولا عشان ياكل عيش؟ هو لو فيش فلوس هيصنع الساعات؟ هو في الاخر عايز ياكل عيش صح؟ اذا صانع الساعات الماهر حتى خلق او صنع الساعة لغاية. فلو صنع هذا كل شيء قيل له لماذا فعلت ذلك؟ يقول لا ادري. قيل انت مجنون عابس تفعل اشياء عظيمة بلا هدف، تمام؟ في النهاية إذا كان واحد ما عندوش هدف من اللي بيعمله ينسب إلى العبث وينسب إلى الجنون. فطبيعي لازم يكون وراك في غاية من اللي انت بتعمله، عايز فلوس، عايز شهرة، عايز جايزة علمية، عايز لقب، عايز دكتوراه، عايز ماجستير، عايز رسالة، عايز نوبل، مش حاجة اسمها مش عايز حاجة، تمام؟ ده في حق البصر كلمة عايز بتقال في حق الناس اللي عندهم حاجة، لكن فكرة الغاية قصدي مطلقا يعني ان, إن, إن, إن فعل الأشياء لغايات هذا يحمد، اما اللي لا شيء ده في عرف الناس عبث ونقص. فازاي تقول ان ربنا خلق للا شيء؟ كل الابداع ده كل الاتقان ده ما تكلمش في ساعة، تكلم في المجرات الكواكب، ثم يقول كل ده ربنا خلقه للا شيء كده ترك الناس اهملهم، تمام؟ ايحسب الانسان ان يترك سدى بعد كل ده؟ تمام. قال سبحانه وتعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. بعد كده قال بعدها إيه؟ فتعالى. ليه قال فتعالى الله الملك؟ لأن الظن ده اتهام لربنا بالنقص، وربنا تعالى عن النقص، وبالتالي تعالى أن يفعل شيء عبث بلا هدف ولا غاية. فاللي بيقول ربنا خلق لكن ترك ده بيقول ربنا بيعبث، وربنا منزه عن ذلك. طب سؤال تاني، ربنا سبحانه وتعالى خلق الإنسان روح وجسد صح؟ طيب ربنا سبحانه وتعالى أعطاك جسد ما شاء الله متقن جدا وأصلحه وبين لك صلاحه وكل حاجة فيه تمام، هل يتصور أن ربنا يهتم بالجسد ثم يهمل الروح؟ هذا ظن سوء بالله، لأن الروح أهم من الإيه؟ من الجسد. والروح كيف تنصلح؟ تنصلح بالوحي. هل الإنسان لوحده كده هيعرف يصلح روحه؟ لابد من ربي يوجهه ايه الصح وايه الغلط، ايه اللي تنصلح بيه روحك، ابعد عن الخمر، ابعد عن كذا، صلي صوم. فهل يمكن تصور ان يهتم بالاجساد ويهم الارواح؟ هذا من ظن السوء، عشان كده بيقول كل ده ظن سوء بالله سبحانه وتعالى. بيقولوا بعد كده وكذلك ظن به ظن السوء، وما قدر الله حق قدره من قال أن الله يعاقب العباد على أشياء أجبرهم على فعلها. هنا بيرد على الإيه؟ راح حتة تانية خالص، راح للناس اللي بيقولوا جبرية، اللي بيقولوا ربنا خلقنا وأجبرنا على أفعالنا. ودي اتكلمنا عنها يمكن في درس قبل كده، اللي هو الدرس كان بتاع ليه ربنا عمل كل ده في البداية يعني. بس هو في عجالة كده بيقول إن, إن, إن ما قدر الله حق قدره، اللي يقول إن ربنا أجبر العباد وبعد كده حاسبهم، ما أنت كده بتعمل ربنا بالظلم. مش هقول بقى ده ظلم بقى، ان ربنا اجبر العباد على ده، اجبره على الخير وده اجبره على الشر، وبعد كده تعالى لي هدخلك ده الجنه وده النار. مفيش حاجه يقول كده. والمذهب الجبري ده كان مذهب موجود في الاسلام، تمام. بل اقول لكم ان الملاحده ملزمين بمذهب الجبر. يعني زي ما قلت لكم الملحد في مشكله عنده، ان الملحد لو اثبت ان للانسان اراده حره يختار بها، هنخش معاه في السؤال ليه انا عندي اراده حره والحيطه ما عندهاش. لان انت كملحد بتقول ان كلنا حثاله كيميائيه عايشين، دي تفاعلات واحنا قاعدين ايه نتطور كنوع حركه طبيعيه ماشيه. طب ليه المخلوق الانسان عنده اراده بيريد بها خير وشر، والمحلول الكيميائي ده ما عندوش؟ ولو اثبت ان انت عندك اراده حره هيتسال السؤال اللي بعد كده، مين اللي حط فيا الاراده الحره ديت وفرقني عن الحثاله الكيميائيه فعلا؟ مش هيجاوب ساعتها. عشان كده مضطر الموحد يقول ان ما فيش عند الانسان ارادة ايه حرة، وبالتالي ده يعني الانسان مجبر على افعاله، وبالتالي مذهب الالحاد مش موافق للعقل اصلا، لان مش متصور انسان هيجبر على افعاله. ولو الانسان مجبر على افعاله ده بيهدم الدعوة للالحاد، لان طالما انا مجبر على افعالي بتدعوني ليه؟ بوم، شفت القنبلة دي؟ لو انت بتقول الانسان لو قلت ليه اراده حره اتزنقت، لو قلت ملوش اراده حره اتزنقت، لو قلت الانسان ليه اراده حره هقول لك مين اللي حط فيه الاراده الحره ديت، وليه كل واحد فينا بيتولد بيلاقي عنده اراده حره. الاراده الحره دي مش ممكن تنتج نتيجه تفاعلات كيميائيه، صح؟ ده شيء معنوي، جبت انا لقيته في ازاي. لا ملوش اراده حره، يبقى اذا هو مش ملوش اراده حره، اذا هو مجبر على افعاله. ترى انا مجبر وانت مجبر، بنكلم بعض ليه؟ أنا في الآخر ما عنديش إرادة، بتدعوني ليه للإلحاد؟ سيبني أنا مجبر على الإيمان، اسكت واتصق مع نفسك. طالما بتدعوني يبقى أنت بتنسب لي إرادة حرة، أن أنا ممكن أنتقل بإرادتي من الإيمان إلى ليه؟ إلى الإلحاد. يبقى أنا عندي إرادة حرة، يبقى هسألك مين اللي حاطط لي إرادة حرة؟ لا ما عندكش إرادة حرة، طب أنت بتتكلم مين؟ تقعد ساكت. هي كده، أي مذهب باطل بيلوب على نفسه، بيدور كده ويرجع إيه يخبط نفسه تاني. عشان كده دايما تأكد ان كلام اهل الباطل هو اكبر حجة عليهم دايما، تعرف تجيب له كلامه تحط عليه بيه، اسهل طريقة. بيقول وكذلك ما قدر الله حق قدري من نفى، اللي هو بقى هنا دخل في المعتزلة والاشاعرة اللي هم اللي ظنوا ان هم بينزهوا ربنا، فقالوا لا ربنا ملوش يد وملوش وجه، هو بيحبش ومش بيكره ومش بينزل يوم مش بينزل للدنيا ومش بيضحك، عشان دي كده احنا بنشبهه احنا بننزهه. بيقول ده بالعكس، ده انت كده ما قدرتوش حق قدره، لان انت كده شبهته بالجمادات في الاخر. هو خلاص يعني اذا كان يعني موسى عليه السلام انكر على قوم عبادة العجل، لان هو ايه لا يكلمهم، تمام. فكونوا ان هو بس العجل ما بيكلمكمش، موسى عليه السلام قال ان ازاي بتعبدوه ما بيكلمكمش، يعني مجرد ان هو مش بيتكلم ده لا يستحق العباده. فانت بتقول بقى ما بيضحكش وما بينزلش وما بيحبش وما بيغضبش، انت كده فرغته من كل صفات الكمال. ففي الحقيقه انت نفيت عنه كل صفات الكمال، لان كل الصفات دي هي صفات كمال، فانت بتقول لا ما عندوش الصفات دي عشان ما شبهوش بالخلق. بيقول وكذلك لم يقدروا حق قدري من جوز ان يعذب اولياءه ومن لم يعصيه طرفه عين. يعني دي مسألة مش لا، خلينا في الأبلية أحلى. قال وكذلك لم يقدروا حق قدره من زعم أنه رفع أعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته وأعلى ذكرهم، وجعل فيهم أنه رفع أعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل بيته، وجعل فيهم الملك والخلافة والعز، ووضع أولياء الله وأهل بيته وأنهم وأذلهم. بيتكلم عن مين؟ عن الشيعة. انت دلوقتي كشيعي فدماغك بتقول ان آل البيت هم اولى بالخلافه وبتاع، وابو بكر وعمر وعثمان دول كفار كلهم، وان دول كلهم ظلموا وسرقوا الخلافه من سيدنا علي وبتاع. فانت بتجوز على الله، تجوز على الله ان هو يجعل اقرب اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اليه مخادعين منافقين كفار، واستطاعوا ان يخدعوه الى ان مات. وتجوز ان تكون احب زوجاته اليه كافره عائشه، وفضلا عن باقي زوجات النبي عليه الصلاه والسلام. وتجوز ان ربنا يسلط هؤلاء على اوليائه اللي هم علي بن ابي طالب وآل البيت كل الفتره دي كلها، يتسلطوا عليهم بالخلافه لغايه ما الخلافه قالت الى علي بن ابي طالب، وان ربنا يذلهم ويضرب عليهم المذله دي ويخلي حملت دينه وحملت اشرف رساله هم دول في الاخر، وآل بيت وزوجاته هم دول في الاخر. تمام، كل ده ما قدر الله حق قدره. في الاخر بقى عشان ايه ما طولش عليكم، هو بقى ايه اخر حاجه اللي هي اخر خمس دقائق، اللي هو بقى نزل هو جاب لك من الاول، من اول الكفار الملاحده ونزل للمشركين، وبعد كده دخل جوه الاسلام اتكلم على بعض فرق الاسلام كالشيعة والايه والاشاعره والمعتزله، وبعد كده هينزل الى المعصيه. وده عبقريه من ابن القيم، ان فعلا هي المدره كده ايه اسوء حاجه الالحاد، على راس الفظائع الالحاد، وبعد كده الايه الشرك وبتاع، وبعد كده البدع اخطر من المعاصي، البدع اخطر من كل المعاصي، بدع المعتزله، بدع الاشاعره، بدع الشيعة دي اخطر من المعصيه. وبعد كده هينزل بقى ابنك ابن القيم ان حتى والعاصي كمان وقع في نفس المشكله، ودي مشكله العاصي الاساسيه، ان هو شابه هؤلاء في انه لم يعرف قدر الله سبحانه وتعالى. ولو قدرنا نمسك في دي ونبدا معاك بيها كده انت بدات طريق الدواء صح. عشان كده ابن القيم هيختم لنا في كلام رقراق قوي، بيقول وكذلك، دي بقى اللي تكتب بماء الذهب وعايزه، هي دي الدرس، هي دي خلاصه الدرس. وكذلك لم يقدره حق قدره من هان عليه امره فعصاه، وهان عليه نهيه فارتكبه، وهان عليه حقه فضيعه، وذكره فاهمله، وغفل قلبه عنه، وكان هواه آثر عنده من طلب رضا الله، وكانت طاعة المخلوق أصحابه البنت والحكاية والرواية وما قدرش، وطاعة المخلوق أهم من طاعة الله تعالى، فلله الفضل من قلبه، يعني البوائي بيدي ربنا، البوائي بيدي قلبه للبنات والإباحية والقلة الأدب وأصحابه والشيشة، وبعد كده ياما نروح نبقى جيب الصلوات اللي عليه لو لقيت وقت، واجمع الصلوات لما لا وقت حارة قرآن، لو صحيت حصلي، يعطي الله الفضل من قلبه. هينصلح ازاي؟ اي دواء بتتكلم عنه اذا كنت تعطي الله الفضل من قلبك اللي يفضل حديولك مفيش امل، طول ما انت بتدي ربنا البوائي، طول ما ربنا مش نمره واحد مفيش حل. فدايما عشان كده لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من ولدي ووالدي والناس اجمعين. ما هو طول عمر طول ما في حد بيغلب ربنا في قلبك دايما هيكسب، لان طبيعة الانسان زي ما ابن القيم هيقول في نفس الكتاب دوت، ان في الحقيقة انت تعيش في صراع محبوبات بس، دي خلاصة صراعك مع نفسك، هو صراع محبوبات، انت تحب الله وتحب النساء وتحب الزنا وتحب الصلاة وتحب النوم، تحب صلاة الفجر، تحب العفة، وتحب الـ الـ الـ الـ الـ يعني العلاقات المحرمة، انت بتحب الاثنين صح؟ كلنا في قلوبنا الاثنين، تحب المال ونفسك تبقى غني وما نفسكش، يعني دايما في صراع عندك بين حاجتين بتحبهم بس في تعارض ما بينهم، يعمل دي يعمل دي، مين اللي بيكسب؟ الاحب. عشان كده كان ان ربنا يبقى هو دايما الاعظم، الاحب هي دي بداية الطريق. عشان كده ربنا قال قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجاهد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. ختمت الآية ببيان الفاسقين ليه؟ لأن اللي هيبقى عنده خلل في منظومة المحبة دي هيتحول لفاسق في النهاية، لان لما المال هيقول لك يلا بينا وربنا يقول لك ما تعملش هتقول يلا بينا مع المال، لما زوجتك تقول لك حرام وربنا يقول لك ما ينفعش ما عشان زوجتي ما مش عايز ازعلها هتفضل طول حياتك كده، مين نمره واحد؟ عشان كده بيقول لله الفضل من قلبه وقوله وعمله، وسواه مقدم في كل ذلك، لأنه المهم عنده، يستخف بنظر الله إليه والاطلاع عليه وهو في قبضته وناصيته بيده، ويعظم نظر المخلوق إليه والاطلاع عليه بكل قلبي وجوارحي، يستحي من الناس ولا يستحي من الله، يخشى الناس ولا يخشى من الله، يعامل الخلق بأفضل ما يقدر عليه. ليه ما شاء الله مع الناس مهذب كلام، ينزل يقف قدام مرايه ربع ساعة عشان شكله وشعره وعطره ومرستيج قدام الناس، وبعد كده انت تطول في الصلاة مثلا بدل ما قريت نص صفحة قريت صفحة، لا مش شغل طولت او شغل رجلينا يعني، حرام اللي انت بتعمله ده يعني، مش كده يعني، الدين يسر فيه يا عم، بدل ما صلينا 7 دقايق صلينا 8 دقايق، الدقيقة دي بالنسبة له كانت عذاب عذاب، فهم ازاي؟ وعنده استعداد يقف ربع ساعة قدام المراية بس عشان يظبط الحتة دي بس تنزل تحت شوية. فعلا بيقول يعني يعامل بيقول يعامل خلق بأفضل ما يقدر عليه، وإن عامل الله عمله بأهون ما عنده وأحقره، وإن قام في خدمة من يحبه من البشر قام بالجد والاجتهاد وبذل النصيحة. يقول لك الواد صاحبي يقف جنبي، يقف جنبه فعلا بالأيام، ويبات وينام ويصحى وبيت له، وجدع فعلا. تعال اقول له بقى طب قيام ليل، لا مش قادر، طب صلي الفجر، ما اقدرش اصحى، طب يا عم 10 جنيه لله ده تصرف على صاحبك الاف، جدع ما شاء الله عليك، طب ليه ربنا بتعمل معاه كده؟ وان قام في خدمه من البشر قام بالجد والاجتهاد وبذل النصيحه، وقد فرغ له قلبه وجوارحه وقدمه على كثير من خلقه، قدمه على كثير من صالحه، حتى اذا قام في حق ربه قام قياما لا يرضاه مخلوق من مخلوق مثله، وبذله من مالي ما يستحي أن يواجه به مخلوق لمثله. فهل قدر الله حق قدر من هذا وصفه؟ بيقول وهل قدر الله حق قدر من شارك بينه وبين عدوه في محض حقه من الإجلال والتعظيم والطاعة والذل؟ وأنت لما ما طاعتش ربنا أنت رحت الناحية التانية عند مين؟ أنت ما رحتش عند المال والنساء والزوجة والمال، أنت في النهاية رحت عند مين؟ رحت عند أعدى أعداء الله. أنت متخيل ربنا كيف يراك الآن وأنت تركت طاعته؟ وفي الحقيقة أنت مش بتطيع الزوجة ومش بتطيع المال ومش بتطيع البنت اللي تحبها ومش بتطيع أصحابك. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا لي؟ هو في كم واحد بني آدم عبدوا الشيطان صراحة؟ عدد نادر. لكن ربنا بيقول كلكم عبدتوا الشيطان، كل من جعل لي ندا، لأن في الحقيقة هي في الآخر بتقول في الآخر إلى طاعة الإيه؟ الشيطان. فتخيل أنت عندما تعصي أنت في الحقيقة صرفت أهم شيء لله لأعدى أعداء الله. عشان كده مش فكرة المعصية الصغيرة والكبيرة على قد لا تنظر إلى صغر المعصية، ولكن انظر من عصيت، انت رحت فين، رحت لأعدى أعداء الله. فبيقول لنا ابن القيم ده انت لو أطعت أقرب الناس لله في معصية لغضب عليك، فما بالك وأنت تطيع أبغض الخلق لله في معصية. تمام. وبعد كده بيسترسل ابن القيم في كلامه بعد كده بيقول في النهاية فهذه إشارة لطيفة إلى السر الذي لأجله كان الشرك أكبر الكبائر عند الله، وأنه لا يغفر بغير التوبة منه، وأنه يوجب الخلود في العذاب، وأنه ليس تحريمه وقبحه بمجرد النهي عنه، بل يستحيل على الله أن يشرع العباد عبادة إلى غيره، كما يستحيل عليه ما يناقض أوصاف الكمال ونعود الجلال. وبالتالي ابن القيم هنا كان اتكلم هنا في المحور ده في ان هو بيأسس عندك قضية التعظيم، بس كعادة ابن القيم رجل سيال ما بيعرفش ينزل في حتة لازم هيجيبها لك من ايه من كل حتة. وفعلا طلعنا في الاخر ان كل ده الالحاد الشرك البدع المعاصي الكبائر كل ده ناتج عن حاجة واحدة، ما قدر الله حق قدر. فلو انت طلعت النهاردة من درس ان انت عظم في نفسك قدر الله سبحانه وتعالى، يبقى احنا هنا بدأنا نضع ايدينا على اول لبنة في العلاج، اول خطوة في الدواء. ولسه ابن القيم بقى يتكلم هيكمل معانا في الطرح بتاعه المره القادمه باذن الله. جزاكم الله كل خير يا احباب، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.